يا قلبي من رادك ريده ومن طلب بعدك زيده، كتب عمر بطيشة، لحن صلاح الشرنوبي، وغنت وردة يا قلبي. رادك ريدو